وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. عزيزي المستمع، نحن جميعا في حاجة إلى جعل الدين غذاء لأرواحنا وريا لعقولنا، حتى نرتبط بالخالق العظيم ونهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نراقب الله في تصرفاتنا ومعاملاتنا مع الغير، وأن نحقق العدالة مع أنفسنا ومع كل من نتعامل معهم. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز من قائل: وقد خاب من حمل ظلما. فالعدالة بمعناها الأعم والأشمل هي عدل العبد مع خالقه ورازقه ومحييه ومميته، وبذلك يكون التمسك بما شرعه سبحانه جل شأنه من معاملات وأخلاقيات، ومن الإكثار من القراءة في الكتاب الشريف. فإن مداومة قراءة القرآن الكريم قراءة تدبر، يؤدي ذلك إلى خشية الله سبحانه في جميع تصرفات العبد، ويؤكد الخشية منه جل وعلا. فالإكثار من الصلاة والسلام على خاتم رسله أجمعين وكثرة الصلاة عليه تؤدي إلى قوة الصلة الروحية بين الإنسان وبين خالقه، وأيضا بين الإنسان وصاحب الخلق العظيم الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. قال تعالى ما جاء في سورة الأحزاب الآية 56: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.